أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخ لا يكون فيها. وجاءت إن شاء الله تقدم الكلام عليه. نعم وليد. نعم. كيف؟ إيه؟ مثل الحديث الذي ذكرنا أن الإمام لم يكن الجمعة لا يصلي ركعتين. نعم. كيف؟ الإمام يكون معاه شيء ومن يصلي ركعتين. فكان يكون العام مخصوص. يا هو الكلام هذا أجبنا عنه بارك الله فيك. أجبنا عنه. أي نعم. إيش؟ نعم. لا غلط. غلط. لا ممكن هذا غلط. غلط. صحيح. غير المحتمل على المحتمل. غير المحتمل. طيب. غلط. المحتمل على المحتمل. طيب. نحمل المشتبه على المحتمل صح. لا ما هو صحيح لأن هذا مو هذا واضح هذا واضح ما في اشتباه. هذا من جنس هذا ذكر الآخر. هذا من المشتبه يحمل على المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى ركعتين ولكنه قام يتخطى بنها. نعم. إيش؟ نعم. حتى يصلي إذا كان أهل الصلاة غير متواضعين هو أهل الصلاة لا توجه إلى الارتفاع. نعم. أما رأيت أحمد ما لا أصلي أجل وسلم فلا دليل يعني فلا حجة لي لأنه فلا الإنسان. وأما قوله إن بدا له إنما كان لئلا يظن الإنسان أنه يجب عليه إذا دخل. هذا إن كانت لفظة محفوظة. وهذا أيضا من المشتبه الذي يجب أن يحمل على المعتمد. نعم. أولا بارك الله فيك أثبت لي هذا الحديث. راجع راجع راجع راجع وإن صح فيحمل على أنه يقطعها عليه بالوساب. نعم. أذهل أضع يده قبل أن أعلم. إذا نعم وهو سيجلس أو يخشع الجماعة مع الجنازة. إذا انتهى صلاة الجنازة فليصلى انتهى الوقت. والنفس من حكمة التشريع. وقد أنكر قوم النفس وقالوا إننا لو قلنا بالنفس لازم من ذلك البداء على الله بمعنى أن يظهر له الشيء بعد اتباعه عليه وكذبوا في ذلك.